Le trasmissioni di Buongiorno Palestina riprenderanno il 13 gennaio 2021. تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي حبيبتي كما عرفتها كأكثر النساء مشهورة بحسنها كأكثر النساء عاشقة لنفسها كأكثر النساء طيبة قاسية ذاكرة ناسية كأكثر النساء أيتها القريبة البعيدة عيوننا مشتاقة إليك حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع المبللة يا وردة الأحباب في دفاتري يا وجع الجميل يا هواية الشوارع المبللة اكتب اكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر اكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين دلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة حبيبي من عمر الهنا انت والغني الغني وانا يا حبيبي من عمر الهنا خليني غني لك خليني احكي لك خليني غني لك غني لك تحكي واحكي لك Thank you. صار قاعد وتيه من ديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرقة في ذي العام يا دار بروب لي مياه يا زرقة عدوتي من ديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرقة في ذي العام يا دار بروب لي مياه البيضة مون أمور البيضة مون أمور والبيضة مون أمور يا ماشي بس حلو يا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا كل يوم سكرانة ونندف الخطوة الويان السبابي العديان جرحوا قلبي بالكلام ويان كل يوم سكران نندف الخطوة الويان السبابي العديان وجرحوا قلبي بالكلام ويان البيضة مون أمور البيضة مون أمور والبيضة مون أمور نديها بلا سحور ويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء وسمحي لي يا الزرقاء ومعك ما بقيت فايدة ويا مازال ربي خلصه وهذا غير نص ويان مازال ربي خلص وهذا غير نص ويان وندارت لي عفسة وكرهت قاع نسا ويان وندارت لي عفسة وكرهت قاع نسا ويان البيضة مون أمور البيضة مون والبيضة مون أمور نديها بلا سحور ويا ربي خلق وفرقه يا وزهر قاسمه ويا وربي خلق وفرقه وانا زهري كيف سهويا ربي خلق وفرقه وزهري كيف سهويا وربي خلق وفرقه يا وزهر قاسمه هويا البيضة مون أمور البيضة مون أمور البيضة مون أمور انا ماشي بس حور ويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء وسمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا البيضة مون أمور البيضة مون أمور البيضة مون أمور يا ماشي بس حور ويا Thank you. Thank you. جسدي أكل هذا حاصل في بلدي شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولدي وحيلة زار حيلة قال لنا هاتوا شكواكم بصدق في العلن وحيلة زار حيلة قال لنا ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن فقال صاحبي حسن فقال أخي حسن يا سيدي أين الرغيف واللبن وأين تأمين السكن وأين توفير المهن أين الرغيف واللبن وأين تأمين السكن وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ثمن Thank you.

canta Palestina. صباح فلسطين طل وفل وفجو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد طفل ونبقى نغني. Come son fuse sur stasir, come son fuse sur stasir, come son fuse sur. Io sono la luna mesconeculu, o sono la luna mesconeculu, o sono la luna. E canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta Palestina, canta per Vittorio. Canta Palestina, canta per Vittorio. Canta Enzo. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية درب الحياة. Palestina per me, per te, per noi, per nulla. نحبك نحب فيتوريو نحب ان نغني للحياة. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد ام وافرح ونبقى نبقى على الارض السلام. ça les cœurs ensemble, ça va? يا رايح وين مسافر روح تعال يوث والليل أوش عن نذمو لعباد الغافلين قبل à vous souvent je continue quand même d'aimer les bas tout blanc que le désir entraîne je manque de vous souvent mais je m'en vais quand même laisser voler le vent qui souffle sur la peine. Ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Souvent, je me souviens de tout. Je me réveille à temps et je vous vois partout. Je vous attends souvent. J'invente un rendez-vous. Vous n'avez plus le temps, plus une minute à vous. Ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur. caffè. سهرانة طول مش بعد الويل غيرك ما يا حلالي غيرك ما يا حلالي غيرك ما يا حلالي وانا ليك اشداني اشداني اشداني اللي غرامك عيال وغالي اشداني اشداني اشداني وانا منك بركة وغالي وماكش بعد المرار والقلب يتقطع والقلب يتقطع والقلب يتقطع دموع كي المطر والرح ما يرجع دي رح ما يرجع دي رح ما يرجع وماكش بعد المرار والقلب يتقطع والقلب يتقطع والقلب يتقطع دموع كي المطر والرح ما يرجع لي رح ما يرجع لي رح ما يرجع وانا ليك شداني ما داري بيا البات نخمم فيك وانت ما داري بيا سهران نخمم فيك وانت ما حاسه بيا سهران نخمم فيك وانت ما حاسه بيا سهران نخمم فيك وانت ما حاسه بيا اجداني اجداني اجداني اللي مرامك عيان Thank you. البير يا اللي تاع البير قل لي تاع البير اذبوا قلبوا قل لي تاع البير قل لي تاع البير قل لي تاع البير اذبوا قلبوا Beirut, ja Beirut, ja ganze Menjaut. اللسان بعد الحرب والنار من بعد هاللسان عاد الصفا لبنان عاد الوفا لبنان شمس وقمر